نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، نستأذنكم ونقرأ ما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، ويطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز، يقول: هل من توجيه في اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الدنيا دار عمل وإن الآخرة جزاء، وعلى المسلم يستعد للقاء الله وأن يزود من دنياه لآخرته. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فعلى نزود لمعادنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأمس سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال وشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فيا إخواني، فلنبدأ بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الناس إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا إخواني، هذه الدنيا دار عمل والأدار جزاء، وسوف نقف نوقف على كل أعمالنا صغيرها وكبيرها. قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عمل من سوء تود لو بينها وبين أمدا بعيدا. فيا إخواني، لا بد من الوقوف بين يدي الله. قال الله جل وعلا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا إخواني، هذه الدنيا لنا عبر وعظات، لأنه لا بد من موت وسكن القبور وملاقاة الله جل وعلا. فلنأخذ نفسنا. قال صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم غناك فقرك، واغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم الصحة قبل سقمك، واغتنم حياتك قبل موتك. هذه أمور نغتنمها: نغتنم صحتنا قبل سقمنا، ونغتنم شبابنا قبل هرمنا، ونغتنم غنانا قبل فقرنا، ونغتنم فراغنا قبل شغلنا، ونغتنم حياتنا قبل موتنا. فيدبرنا ذلك وعلمنا أن هناك ميزان سيزن أعمالنا توزن به أعمالنا. قال جل وعلا: ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا إخواني، نتقي الله في أنفسنا، ولنعمل عملا صالحا يرضي الله عنا،

فإن عجب قاعدا فإن عجب جنبه فإن عجب مستلقيا، كلها من تيسير الشريعة ويسرها وبيان فضائلها. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر معنا، الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول بارك الله فيكم: الإنسان في حياته وفي عباداته يتعرض إلى فتور، ولكن هذا الفتور قد يصل إلى مرحلة الانتكاس، كيف الوقاية من الانتكاس؟ يا أخي، نحن في هذه الدنيا نعاني أمور، النسرة بالسوء والهوى المضل والشيطان متربص بنا كل حين، يجري منا مجرى الدم، يحارب ساد ديننا وإلقائنا في النار. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. وقال جل وعلا: أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعدو الله إبليس يجري منا مجرى الدم، يسلب أخلاقنا وعقيدتنا وأعمال خيرة. فعلينا الجد والاجتهاد وسؤال الله الثبات. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة، يا عائشة: إن أصابع العباد بين إن قلوب العباد، يقول إن تقول لماذا هذا السؤال؟ قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلب حيث شاء. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان الثبات على الإسلام والاستقامة عليه، وأن يلقى الله مسلما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأل الله يثبتنا على دينه. قال الله تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون معنا حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية. أثابكم الله يا شيخ عبد العزيز، هذا يسأل عن الطلاق، يسأل عن الوسوسة في الطلاق، هل طلق أم لم يطلق؟ كيف يكون الرد على هذا الأخ من اليمن محمد صادق؟ يا أخي، الأصل أن الطلاق بيد الزوج، فبيده الطلاق. فإذا شك أنها طلق أو لا أو وسوس، فالأصل عدم الطلاق. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما هي أنواع الطلاق؟ يقول: نوعان، بدعي وسني. البدعي ما الشرع عنه، كأن يجمع الثلاثة بلفظ وبلفظ واحد، بيقول: أنت طالق بالثلاث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بالثلاث فغضب عليه وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ثاني يطلقها وهي حائض، لأن النبي قال لابن عمر: لما طلق ابن عمر امرأته حائض مروا لراجعها حتى تطهر ثم تطهر، لأن الطلاق بالحيض طول على المدة. ثالثا يطلقها بالثلاث أو يطلقها في طهر جامعة فيه، هذا طلاق البدعي. وأما السني فيطلقها في طهر ما جامعة فيه ويطلقها أو يطلق وهي حامل. والأمر الآخر أن يكون الطلاق بلفظ واحد، هذه السنة، معنى أن يقول: أنت طالق، ولا يزيد عليها. نعم. فقرة أخيرة من أسئلته يقول بارك الله فيكم: هناك بعض الشباب خاصة من المتزوجين حديثا يتسرعون بإطلاق كلمة الطلاق، وبعد ذلك يتأسفون على ما حدث، وذلك بسبب جهلهم، ما هي نصيحتكم لهم؟ يا إخواني، هذه طريقة سيئة نعاني منها في أثناء القراءة للطلاق. يعني أسباب تافهة، إذا أمعن النظر في العبد وجد أسبابا تافهة لا حقيقة لها، ولكنها من تلاعب الشيطان. بعض شبابنا هداهم الله لا صبر عندهم ولا تحمل عندهم، يضجرون من أي قضية وينفرون من كل أي قضية، ولا رفق ولا بل عجلة وطيش وقلة حياء. وبعض الفتيات هدانا الله وإياهن أيضا كذلك، ربما أثرت على زميلاتهن أو بعض ذلك. والأهلون مطالبون بالإصلاح، لكن أحيانا يكون موقف الأهلون موقف مضاد، فيقف أهل المرأة مع المرأة ويدافعون عنها ويرون أن الزوج هو المخطئ ولو كانت خطأ من بنتهم. وقد يقف أهل الزوج مع الزوج ويرون أن الخطأ من الزوجة ولو كان خطأ من ابنهم. فلو تأمل الجميع هذه الأمور لا الأهلون ولا الزوجان ولا الأهلون وتنظر وتأمل الواقع لوجدوا أن أسباب الطلاق تافهة. إما أن تقول لها أنت أخذت الجوال فاشتجت الجوال اطلعت على المكالمات لا أريد منك ذلك، أو يقول لها إن خرجت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن تكلمت كذا، إن زرت فأنت طالق، إلى آخر ذلك. كأن الطلاق أسهل ما يكون عنده، لو ضربها ضربا مؤدبا أهو من الطلاق المتلاعبي. الطلاق يهدم البيت، يشتت الأسرة، فلنحذر منه في على أسئلتنا ولنتق الله في أنفسنا. إن قضايا الطلاق والحقيقة مؤسفة، وحسب التجارب لم يكن كثير منها مبني على أسباب مقنعة، ولكنها سفه وقلة صبر وعدم تحمل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر رمز لاسمه أبو أديب من الأردن، مقيم في المملكة العربية السعودية، يسأل يقول حفظكم الله ما حكم الزكاة وما حكم مانع الزكاة؟ الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهي ركن ثاني من أركان الإسلام بإجماع الأمة. وتارك الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها أو ساخرا بها أو معتقدا عدم أثرها هذا كفر وضلال، وإن جحدها بخلا وجب أن يعذر بأن يؤخذ نصف ماله عقوبة له بعد تأديبه، لأن هذا مرتخط عظيم حيث منع حقا واجبا في مال إخوان الفقراء. يقول بارك الله فيكم أنه يجهل أمور عن الزكاة، لكن يقول ما هي شروط وجوب الزكاة؟ الزكاة يخاطر بها المسلم، يخاطر بها المسلم الحر المالك للنصاب، وأن يمضي على هذا النصاب حوله، فتجب خمس بحرية والإسلام، الحرية والإسلام وبلوغ وملك النصاب وبلوغ الحول. فإذا ملك مسلما حرا ملك نصابا مضى عليه حول مما تجب الزكاة وجب إخراج الزكاة. يقول كنت في السابق أجهل الزكاة وأحكام الزكاة، والآن قد من الله علي بالمعرفة، فما حكم ما مضى من عدم الزكاة؟ تدارك عمرك وفتش في حساباتك واجتهد وأحصي الزكاة وأخرجها عن الأعوام الماضية بتوفيق من الله لك جدا، واجتهد وناقش حساباتك ورصيدك وإقرأ ما دخل وما خرج، ثم أحصي الزكاة وأديها ولو مضى سنون عديدة. أثابكم الله. ياسر من الخرج يقول ما هو الدليل على تحريم النميمة؟ الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فنهى عن طاعة النمام لأن غير موثوق به وغير مصدق وغير أهل الأخبار. النمام شرير مفسد خبيث، ولهذا النبي قال لا يدخل الجنة قتاء نمام، لأن جطي طيبين والنمام خبيث يفسد ويفرق ويشتت. قال بعض السلف إن النمام لا يفسد في الساعة الواحدة ما لا يستطيع الساحر بسنة، لأنه بكلام السهل ينقل من هذا إلى هذا ويصل هذا بهذا ويكذب ويزيد وينقص حتى تقع الفتنة. ويليت النمام ينقل بكل ما سمع فقط، كان طي كان ربما يكون أمر سهل، لكن إذا نقل شيئا زاد فيه وأضاف إليه وحاوى تبرير موقفه بكل كذب باطل، وهذا أمر حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النمام يعذب في قبره، فقال ما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير عند الناس، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جرده وشقه نصفين وغرز على كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. أثابكم الله، جزاكم الله خير الجزاء. انتقل إلى هذه الرسالة التي بعث بها الأخ طه ياسين محمد من تبوك، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما المقصود بالنوازل وهل تعتبر الفتن من النوازل؟ النوازل العلماء الشريعة القضايا الجادة القضايا الحادثة التي ليس لها نظير في السابق، يعني قضية حادثة لم يعلم لها حكم السابق، يجتهد المجتهدون فيلحقون بأقرب النصوص دلالة لها. هذا هو النوازل، فكم نوازل حدثت فدرسها العلماء وبحثوا عن أصول الشريعة وقواعد عامة فألحقوها بما يناسبها وحكموا بها بحكم أمثالها نظرا لحدوثها، وهذا يحتاج إلى طالب علم مدرك ذا فقه عظيم. نعم، سؤاله الآخر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، نزلت على أمة الإسلام في هذه الأيام نوازل كثيرة، لكن كثير من الناس لا يرجع لكلام العلماء ولكن يتبعون أهل الفتن، فما هو توجيهكم؟ هذه النوازل والبلايا والشدائد والمصائب بأسباب ذنوب العباد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فعن التوبة إلى الله واللجوء إليه والاستغفار لعل الله أن يمن علينا بالفضل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، هذه فتن سبقت فيها الدماء ونفت الأموال وانتهكت الأعراض وشرد الناس من بيوتهم، دمت البيوت والمساج والمزارع والمصانع، وعات البلاد في فقر مدقع وشدت المؤونة وحالة مزرية، إنها لولا مصيبة عظيمة وهي على أيدي أبناء المسلمين من اختلاف الآراء إلى أن قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، أطاعوا أعداءهم فنفذوا مخطط أعدائهم وهي ضرع على أنفسهم وعلى مجتمع الحاضر والآتي، نسأل الله أن يطفئ الفتنة وأن يخلص المسلم من شرها. يجب على العلماء أن يوضعوا هذه الفتن الحادثة وأهلها وأن يكشفوا الغطاء عن أخلاقهم وأعمالهم حتى لا يظن بهم خيرا وهم على سوء. نعم، حفظكم الله. أيضا نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بالحديث عن أئمة المساجد، وأيضا أنهم مقصرين في نفع المصلين من جماعة مسجده أو مساجدهم، بكلمات يسيرة حول ذلك سواء بعد الصلوات أو في أوقات أخرى، هل من توجيه لهؤلاء؟ إمام المسجد مؤتمع المسجد يؤدي الفروض كلها الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كان جاء خطأ أدى وقت الجمعة فيه، وإمام المسجد إذا وفقه الله نفع جماعته وصار وصلة بينهم بين بعضهم بعضا وصار نافعا لهم. كان الناس فيما سبق أئمة المساجد هم الذين يكتبون وثائق العقود وهم يعقد النكاح وهم الذين يكتبون وصايا وهم الذين يدعون الأمانات، وكانوا كان الإمام المسجد مثالا في الحال كلها، يكتب وصية، يكتب عقد المبايعات، يعقد النكاح، يعني يصلح بين الناس، يتولى أمورا كثيرة، والناس طائعون له لأنهم يرون في هذا الإمام العدالة والخير والنصح لهم، فهو يحدثهم وينصحهم ويقرأ عليهم ويذكرهم الله والدار الآخرة. هكذا كان حال أئمة المساجد السابقين، لكن للأسف الشديد في هذا الزمن والأئمة هداهم الله قليل من يلازم المسجد ويحافظ عليه، وإن أتى في آخر وقت كان يصلي ثم ينصرف كأنه واحد من المؤمنين، لا يرونه قبلهم يسن راتب الفريضة ولا يرونه مسبحا مكبرا مهللا، إنما يراها فقط مجرد صلوات ثم ينصرف المسجد دون أن يبالي ويسأل المسجد وعن نظافته وعن جماعته ويتحدث ومؤتمن. فإذا اتقى الله ووفقه الله صار مرجعا لهم يصح شأنهم ويعلم الحق ويؤلب قلوبهم، نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله